يضيع اللي في الصدور. ولذلك لما استحر القتل اليمامة بالقراء دعت الحاجة إلى كتابة، لأن الذي في الصدور يذهب بذهاب أصحابه. لكن من حفظه في الصدور حفظه مرتب العرض الأخيرة، والله ما أدري، لكن هذا الذي يأخذ. والذين جمعوا القرآن يعني كامل بين الصحابة تراهم قلة، نفر يسير. شيخ يرتب على التنزيل، كيف يعرف أنه مبتدا على حسب عندك كذا المصاحف نزلت بعد كذا، هذه السورة نزلت بعد كذا، وجود هذا المصاحف. معنى قول الإثبات كله صحيح، هذا مسعود